بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نستضيف فيه سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، ليجيب على أسئلتكم واستفساراتكم. مرحبا بفضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. سماحة الشيخ، هذه الرسالة وردتنا من الرياض من المستمع عين حاء، يقول عن دخول المرأة وزوجها الحمام وكل منهم يرى من الآخر عورته، فما حكم ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه كان يغتسل مع أزواجه رضي الله عنهن وأرضاهن، وهذا يدل على جواز نظر الزوج إلى عورة زوجته، وكذلك فنبح الله له دماعها ومباشرتها فلا غرابة في ذلك ولا كراهة في ذلك. فإذا اغتسل جميعا في الحمام أو في حيرة معينة وهما مكشوفا العورة فلا بأس بذلك، نعم، ولا حرج فيه. أيضا يقول أنه يشاهد بعض الشركات ولديها مجموعة من العمال الفلبينيين، نعم، فيما تقدم يلاحظ، نعم، أن يكون الحمام ليس فيه من ينظر إلى أهلهما، لا بد أن يكون هذا في محل خاص مشهور ليس فيه إلا الزوج وزوجة، نعم. أما إذا كان هناك محل، إذا كان في محل ينظر إلى عورتهما حرم عليهما ذلك، لا حرم عليهما وعليها جميعا، لا، وإنما يكون الجواز فيما إذا كان في محل مستور عن غيرهما. لم يلاحظ، نعم، أن يكون الحمام ليس فيه من ينظر إلى عورتهما، لا بد أن يكون هذا في محل خاص مشهور ليس فيه إلا الزوج والزوجة، لا. أما إذا كان هناك محل، إذا كان في محل ينظر إلى عورتهما حرم عليهما ذلك، لا حرم عليه وعليها جميعا، لا، وإنما يكون الجواز فيما إذا كان في محل مشهور عن غيرهما. نعم. أيضا يقول أنها رأى بعض الشركات لديها مجموعة من الفلبينيين غير المسلمين وهم يعملون لدى بعض هذه الشركات، وقد كتب على الفنيلة الداخلية لدى كل منهم اسم الشركة، وكتب على الفنيلة أيضا بسم الله الرحمن الرحيم، فما حكم ذلك؟ قد يقال في هذا أن كتاب هذا الفنيلة بسم الله الرحمن الرحيم غير جائز، لأنها عرضة لأن تلقى في المحلات التي لا يتوقع فيها القدر، وقد تلقى في محلات ليست نظيفة، فالحاصل أنه لا ينبغي يكتب على الفنيلة وشبهها أسماء ربي عز وجل ولا بسم الله الرحمن الرحيم ولا آيات من القرآن، لأن هذا قد يمتهن ويجاز في بعض الأحيان إذا خلولق، فالمقصود ان هذا لا يجوز لا في حق النصارى ولا في حق غيرهم. بهذه المناسبه فانه لا يجوز استخدام الكافرات لعله في الجزيره، بل يجب ان يمنع ذلك حتى لا يستخدم الا المسلمات، لان هذه الجزيره امر النبي صلى الله عليه وسلم باخراج اليهود والنصارى منها وباخراج المشركين منها حتى لا يكون فيها الا دين واحد هو دين الاسلام. فالذي اصيب به اخواني في هذه البلاد أن يحذروا استيراد الكافرات والكافرين بالعمل أو غيره، بل يجب أن يكون الاستيراد من المسلمين خاصة، لأن هذه الجزيرة لا يجوز أن يبقى فيها جنان ولا يجوز أن يبقى فيها يهودي أو نصراني أو وثني، بل يجب أن تطهر من ذلك تنفيذا لوصية النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا يقول عن الكروت الخاصة بأعياد المسيحيين وما شابها مثل الكريسمس وأشكاله، هل يجوز توريدها أو حملها أو الاعتناء بها وفقكم الله؟ يقول أن هناك بعض الكروت التي تحمل عنوان عيد أو أعياد المسيحيين مثل الكريسمس وغيره، هل يجوز حملها أو توريدها أو ما شابه ذلك؟ أفيدونا وفقكم. الذي يصلي أن لا يجوز، لأن هذا فيه إشاعة لها، وربما اغتر بها بعض الناس فظن انها جائزه، وربما اصغت الى تقليدهم والتشجيع على تقليدهم بهذه الايه المبتدعه، فلا ينبغي ان تروج هذه البطاقات ولا ينبغي ان تتداول بين الناس، بل ينبغي اتلافها. نعم.